نبدأ إن شاء الله في نتون شاطبية يا رب طيبة في سورة آل عمران. فالشاطبية يقول رحمه الله: ويرجعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. جود يعني مطر غزير، وبللا يبقى يناسب لفظ جود، يبقى يدوبك ايه، يشير الى ان التقليل للتوراة في القانون ده يعني بللا كالبلل يعني قليل يعني. ويرجعك التوراة يعني معناتها أمال التوراة أمالة كبرى ما رد حسنه، ابن زكوان والكسائي وأبو عمرو. وقلل في جود يعني الذي قلل حمزة وورش، وبالخلف بللا قالون له الخلاف، قالون له الايه الخلاف. بين التقليل والفتح طبعا الطيبة ذكرت التوراة دي في الأصول، وحسنا فعل لأنها إيه تأتي في مواضع كثيرة. فيقول الشاطبي ابن الجزري رحمه الله: توراة من شافها حكيما ميالا وغيرها الأزوان لم يؤمن. ويقول توراة جد والخلف فضل مبجلة. احنا شرحنا الكلام ده في الاصول فلا داعي للرجوع يعني، لكن في استدراك هنا على الشاطبي رحمه الله لما يقول ويرجعك التوراة ما رد حسنه، فاوهم ان هذا الموضع فقط هو الذي له فيه إمالة لما رد حسنه والتقليل في جود وبالخلف بللا. ولو قال أمل كيفجى توراة ما رد حسنه وكلل في جود أو في جود وبالخلف بللا كان خلص من هذا الإشكال. لو قال أمل كيفجى توراة ما رد حسنه وكلل في جود وبالخلف بللا يبقى أصاب الهدف، ويبقى كيفجى التوراة بالإمالة ليس هنا في الموضع فقط. ثم يقول رحمه الله الشاطبي: وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وقللا. يعني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. يقرأها حمزة والكسائي بالغيب: كل الذين كفروا سيغلبون ويحشرون. والخروج من الخطاب الى الغيبة للالتفات. لكن ابن الجزري في الطيبة في اول سورة آل عمران بيت 520 يقول: سيغلبون يحشرون رد فتى. يبقى الكسائي وحمزة وخلف العاشر، زاد خلف العاشر. طبعا الآية نزلت في من؟ في اليهود. كل الذين كفروا من اليهود ان دخلتم في حرب مع محمد ستغلبون وتحشرون، وهم ليسوا اهل الخطاب سيغلبون ويحشرون. بعد غزوة بدر انتصر المسلمون على الكفار نصرا مؤزرا، وطبعا رغم عدم الاعداد للحرب والكفار كان عندهم استعداد الحرب والوقت ليس مجال شرح سيرة، لكن شمت اليهود في المسلمين وقال: لو حاربنا لاعلم ان الناس، وحارب اجلاف عرب. وطبعا النبي كان عامل معهم عهد فالمفروض يحترم هذا العهد. وزاد ذلك بانهم عاروا امرأة مسلمة فكان جزاؤهم الطرد من الايه من المدينة. يهود بني قينقاع. بنو النضير تأمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب يتكلم في دين قتيلين، وقال نرمي عليه حجر بجوار البستان، فكان جزاؤهم الطرد من المدينة. والذي أخرجهم هو الله، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو ليس أحد، لستم أنتم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في المدينة الأول الحشر في المحشر، المحشر في الشام. ما ظننتم المسلمين أن يخرجوا وهم ظنوا مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ويعذبهم وقذف في قلوبهم الرعب وبدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. المهم الشاهد إن كل الذين كفروا من اليهود لو دخلتم حرب مع محمد ستغلبون وتحشرون. وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرأ كل الذين كفروا سيغلبون ويحشرون بالإيه؟ بالغيب. يبقى الكسائي وحمزة وخلف سيغلبون ويحشرون والباقي ستغلبون وتحشرون، والخطاب الغيبة للاتفاق. يقول الشاطبي رحمه الله بيت 547: وترون الغيب خص وخلل، يعني يرونهم مثليهم، ترونهم مثليهم. يبقى نافع يقرأ بالخطاب وخص غير نافع يقرأ بالغيب. في الطيبة يقول: يرونهم خاطب ثنى ظل أتى. نافع معه أبو جعفر ويعقوب يقرؤون بالخطاب ترونهم. والكلام طبعا لليهود، كل الذين كفروا من اليهود إن دخلتم الحرب مع محمد ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وخذوا عبرة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، ترونهم مثليهم رأي العين، كنتم ترونهم ولهم يرونهم. الخطاب الغيبة للالتفات. نعم. وخص يعني خص الذكر، وخلل للتأكيد. يقول الشاطبي رحمه الله: ورضوان أضم غير ثاني العقود كسره صح. يعني لفظ رضوان شعبة حيث ورد في القرآن يقرأه رضوان، حيث أتى مرفوعا زي ورضوان من الله، منصوبا زي يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وكرهوا رضوانا، أو مجرورا زي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. يقرأ شعبة منفرد رضوان، واستثنى الموضع الثاني بالمائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقرأ بالكسر، كسره صح. صح اللي هو شعبة. قال ابن الجذري رحمه الله: رضوان ضم الكسر صف، أو ضم الكسر كما ترى، يعني ضم الكسر صف وذو السبل خلف. يعني كلمة رضوان ضم الراء شعبة حيث وقعت. والحرف الثاني من المائدة له الخلاف، من اتبع رضوانه سبل السلام، فمر بالضم ومر بالكسر. يقول الشاطبي رحمه الله: إن الدين بالفتح رفلا، يعني إن الدين عند الله الإسلام. قرأ الكسائي بفتح الهمزة أن الدين، وبالتالي لابد من الوسط على انها بان الدين، وباقي القراء يقرا بالكسر. ان الدين عند الله الاسلام، ورفل بمعنى عظم او عظم. يقول ابن الجزر رحمه الله: وان الدين فافتحه رجل. ان الدين عند الله الاسلام، يفتح الهمزه الكسائي ان على البدل من إن، أو إن متعلق بالحكيم وهو صفة مبالغة، فيكون على إضمار حرف الجر، أي بأن الدين عند الله الإسلام. ويقرأ الباقي كحفص على الاستئناف: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: وإن الدين تقييدا احترازا من إن الذين يكفرون مثلا. ف ربطوا بالدين احترازا حتى لا يفهم اي ان. يقول الشافعي رحمه الله: وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزته وهو الحبر ساد مقتلا. قرأ حمزة: ويقاتلون الذين بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء في يقتلون يقاتلون، وهذا هو الموضع الثاني. وإذا قال في يقتلون الثاني وقرأ الباقي ويقتلون بفتح الياء وسكون القاف يقتلون وضم التاء كما لفظ به، وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون، استغنى باللفظ عن القيم. واحترز بقوله الثاني عن الموضع الأول يقتلون النبيين، اتفق السبعة على قراءته بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء. وفي يقتلون الثاني الموضع الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا، الحبر بفتح الحاء وكسرها، الحبر الحبر عالم متمكن، وهو الحبر ساد من السيادة أو عظمة من العظمة، ساد مقتلا مقتلا يعني مجرب للأمور، ده ثناء على الإمام حمزة بالعلم والتحقيق والتجربة للأمور حتى فاق الأقران وساد على الأطراف. قال ابن الجذري رحمه الله: يقاتلون الثاني فز في يقتله، يعني ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، واحترز بالثاني عن الأول وهو قوله تعالى: ويقاتلون ويقتلون النبيين بغير حق لا خلاف فيه. فقرأ حمزة يقاتلون الذين في موضع يقتلون من المقاتلة والباقي يقتلون من القتل، وهو اختلاف تقارب أو ترادف. ثم قال ابن الجزر رحمه الله: يقاتلون الثاني فز في يقتلوا تقية قل في تقاه ظللوا. تقية قرأ تقية بفتح التاء وكسر القاف وياء مشددة، يعقوب ظللوا يعقوب، قرأ إلى أن تتقوا منهم تقاه إلى أن تتقوا منهم تقية. طبعا قرأ تقية يعقوب ليزيل الإشكال ويقرب التناوب بالاختصار، والباقي تقاه بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها. وتقية وتقاه مصدر من مصادر التقى، يتقي تقى تقوى تقاه تقية. يقول الشاطبي رحمه الله: وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا، والميتة الخف خولا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، وما لم يمت الكل جاء مثقلا. صفى نفر يعني شعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، خفف الياء في ميت والميت بالإسكان، خفف بالإسكان ميت المنكر موضعين، سقناه لبلد ميت بالعراق، سقناه إلى بلد ميت فاطر. ولفظ الميت المصاحب للام التعريف حيث وقع بقى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فصفى نفر بالتخفيف بالإسكان الميت، والباقي نافع وحفص وحمزة وكسائي شدد الياء وكسرها في كل ما ذكر. ثم والميتة تخف خولا، قرأ السبعة إلا نافع بالتخفيف، الأرض الميتات والباقي نافع قرأ الميتة، طبعا معه أبو جعفر وذي في سورة ياسين، ويطلب الأرض الميتات نافع ومعه أبو جعفر الميتة. طبعا كان ينبغي للشاطبي أن يقيد هذا الموضع بصورته فيقول مثلا: والميتة بياسين خولا، أو والأرض الميتة خولا، أو والميتة الوصف خولا، لأنها وصف للأرض بخلاف يعني لما أقول الميتة ويسكت عنها. أي ميتة؟ حرمت عليكم ميتة في البقرة ولا في المائدة ولا في الأنعام، قصدي في النحل، ما يعني تبقى المسألة ايه لم يحدد. فلو قال والميتة بياسين خولة او الارض الميتة خولة او الميتة الوصف هي وصف للارض كلها ما فيهاش وصف ربط على كل ميتة. وميتا لدى الانعام والحجرات خذ، يعني ميتا لدى الانعام والحجرات خذ سبع ده نافع، او من كان ميتا بالانعام ويحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا بالحجرات شدد نافع ميتا والباقي بالتخفيف. يقول الشاطبي رحمه الله وهما لم يمت الكل جاء مثقلا، يعني ما لم تتحقق صفة الموت فيه يشدد. يقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يخاطب وهو ميت وما هو بميت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون أفما نحن بميتين. يبقى في إجماع على من السبعة على تجديد ما لم تتحقق فيه صفة الموت، أجمعوا على التخفيف زي إنما حرم عليكم الميتة البقرة والنحل، حرمت عليكم الميتة المائدة، وإن يكن ميتة إلا أن يكون ميتة الأنعام نحيا به بلدة ميتة بالفرقان، فأشرنا به بلدة ميتة بالزخرف، وحينا به بلدة ميتة بقاف. طبعا وإحنا ذكرنا الميتة وميت فين في سورة البقرة عند الإشارة عند حرمت عليكم الميتة، فلا داعي لذكرها هنا في الطيب. لكن الميت أول موضع في آل عمران، لكن ميتة أول موضع في البقرة حرمت عليكم ميتة. يقول الشاطبي رحمه الله وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضم ساكنا صح كفلا، يعني قرأ الكوفيون بتشديد الفاء كفلها والباقي بالتخفيف، وقرأ شعبة بن عامر ومعاوية يعقوب بتسكين العين وضم سكون التاء في وضعت وضعت. والفتحة ضد السكون. وقيد قراءة شعبة وابن عامر بضم السكون فتكون قراءة الباقي بالسكون. يبقى والله أعلم بما وضعت بما وضعته. وكلمة كفلة بضم الكاف وتجديد الفاء مفتوحة جمع كاف. قال ابن الجزري في الطيبة كفلها الثقل كفى واسكن وضم سكونة وضعت ظهرا كرم كرم. كفلها الثقل كف، الكوفيون يقرؤونها كفلها، وبعدين واسكن وضم سكونة وضعت ظهرا كرم. شعبة ويعقوب وابن عامر يقرأ بما وضعت بما وضعته. يبقى شعبة منفرد يقول كفلها زكرياء وهو مفعول به، وحمزة وكساء وخلف وحفص كفلها زكريا. وتبقى قراءة شعبة ويعقوب وابن عامر بما وضعته. كفلها ثقل كفى واسكن وضم سكون أتى وضعت صد ظهرا كروم. يقول الشاطبي رحمه الله وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. أقول زكريا دون همز الجميعي صحاب ورفع غير شعبة الأولى أو غير شعبة الأولى، يعني حفص وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر يقرأون زكريا بلا همز في جميع المواضع، فالباقي يقرأ بزبة الهمز هم أهل السماء وابن عامر وشعبة. يقرأون زكريا وفي الموضع الأول شعبة ينصب لنبول كفلها يبقى زكرياء، والباقي غير الكوفيين كفلها زكرياء او فاعل. وكون على الاصل في المد وقل زكريا دون همز الجامعي صحاب ورفع غير شعبة الاولى. طبعا لما تعرض للحكم بقية المواضع لانهم متفقين فيه. طبعا هو مرفوع في ثلاثة مواضع، ولما دخل عليها زكرياء المحراب وذلك دعا زكرياء ربه ويا زكرياء إنا نبشرك بغلام في مريم، وطبعا دخل عليها زكرياء ودعا زكرياء فاعل، ويا زكرياء منادى مفرد علم مبني على الضم. وطبعا زكريا منصوب في ثلاث مواضع وزكرياء ويحيى في الأنعام ذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى بمريم وزكرياء إذ نادى ربه بالأنبياء. وزكرياء ويحيى و ده طبعا منصوب ليه معطوف على منصوب قبله. اما ذكر رحمة ربك عبده زكرياء بدل او بيان من عبده وهو منصوب. اما وزكرياء اذ نادى ربه معطوف على منصوب قبله. قال ابن الجزري رحمه الله بيت 526 وحذف همز زكريا مطلقا صحب ورفع الاولي انصب صدقا. يبقى همز زكريا مطلقا صحب هيعزم الهمز دون زكريا، يبقى الباقي شعبة وباقي القرى غير الكوفيين بيهمزوا زكرياء. ورفع الاول انصب صدقه شعبه رفع نصب الاولاني لانه بيقرا كفلها يبقى كفلها الله زكرياء مفعول به. اما باقي القران اقراها بالرفع لانه بيقولوا كفلها زكرياء او فاعل. يقول الشاطبي رحمه الله وذكر فناداه وأرجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا. حمزة الكسائي فناداه الملائكة فناديه الملائكة بالتذكير طبعا الإمالة فيعزف تاء التأنيث ويأتي بدلها بألف مع ضاع هذه الألف يملها يعني إمالة كبرى، والباقي بالتأنيث بإثبات تاء التأنيث بدل من الألف فنادته. قال ابن الجزري في الطيبة نادته ناداه شفا حمد كسى وخلف ناديه. ثم قال ومن بعد أن الله يكسر في كلا يعني حمزة بن عامر أن الله الوقع في التلاوة بعد فنادته اللي هي إن الله يبشرك بيحيى يقرأها ابن عامر إن الله يبشرك بيحيى، أما حمزة يقرأ إن الله يبشرك بيحيى. طبعا في استدراك هنا نقول من بعد أن الله يكسر في كنا في نفرة في الكلام، فكان أولى أن يقول ومن بعد كسر أن الله في كلا، يقول ابن الجزري رحمه الله نادته ناديه شفا وكسر أن الله في كم. طبعا يعني احترز ابن الجزري بدل يقول أن الله يكسر فقال وكسر أن، يعني كسر همزة أن في كم. قال الشاطبي رحمه الله مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة تعكسه لحمزة مع كاف مع الحجر أولا. يعني قرأ ابن عامر وأهل سما وعاصم ويبشر في هذه الصورة بموضعين أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بكلمة، أن الله يبشرك بكلمة مع لفظ سورة الكهف وفي الإسراء يبشر المؤمنين أو يبشر المؤمنين. قرأ الأربعة بضم الياء وتحريك الباء يعني فتحها وكسر ضم الشين وثقلها بدل يبشر يبشر. طبعا نعم عم في الشورى وفي التوبة تعكسه لحمزة مع كاف مع الحجد أولا، يعني نعم اللي هو حفص عاصم وعم ابن عامر ونافع في الشورى، يعني عاصم ونافع وابن عامر يقرؤون في وضع الشورى ذلك الذي يبشر والباقي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب ضم الياء وتحريك الباء بالفتح وكسر الشين وتجديدها يبقى قاسم بن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي فتح الياء واسكان الباء وضم الشين وتخفيفها. ثم قال وفي التبع في عكسه لحمزه، يعني حمزة يقرأ بضد قراءة هؤلاء في التوبة تعكسه لحمزة، يعني ايه بدل يبشر يبشر التخفيف والتشديد للتكثير. يبقى المواضع يبشرهم ربهم برحمة توبة يا زكريا إنا نبشرك بغلام لتبشر به المتقين الاثنين في مريم، ونعم عمى في الشورى وفي التوبة تعكسه لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، يعني المفروض كان يدلنا أن أراد الموضعين معا هو أطلق ففهم المراد، لكن كان لو قيد كان أفضل. نعم عمى في الشورى وفي التوبة تعكسه لحمزة مع كاف أي ما في هذه الصورة، ما في صورة كاف يعني، وكاف يعني صورة مريم لأنه أول الهجاء والموضع الأخير هو إن نبشرك بغلام عليم، أو الموضع الحجر. وطبعا احترق الموضع الثاني فبما تبشرون، فاتفق السبع على قراءتي بالتجديد. أما بشرتموني فهو فعل ماضي، وهنا كلامنا على المضارع. يبقى اتفق القراء على التجديد في الفعل الماضي والأمر، يعني فبشرناه بإسحاق فبشرهم بعذاب حيث آتى يعني. قال ابن الجدري رحمه الله: يبشر اضم مشددا كسرا كالإسر الكهف والعكس رضا، وكاف أولى الحجر توبة فضا. وضم رضا حال الذي يبشر، ودخل بقى في نعلمه الياء الثوى نل، ده موضوع تاني نعلم. قال الشاطبي رحمه الله: نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا، يعني نص أئمة عاصم ونافع يعلمه الكتابة والحكمة، بالياء تبقى قرأت الباقي بالنون، وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا يعني يكسر الهمزة نافع، يبقى أني أخلق يبقى قرأت الباقي بفتحها. وقيد أني بأخلق احترازا على أني قد جئتكم، متفق على قراءته بفتح الهمزة. قال ابن الجزري رحمه الله: نعلم الياء الثوى نل واكسروا أني أخلق تلسب. قام مع نافع أبو جعفر. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لو حد عنده أي سؤال أو أي اعتراض أو أي استيضاح، ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة. أنا ممكن إن شاء الله غدا لو تحبوا يعني إن شاء الله نكمل لكم الوقت، الذي يريد أن يقرأ القرآن فليتفضل، ولو الأستاذة فايزة عشان عندها ختمة اليوم لو تحضروا معنا الختمة يبقى جزاكم الله خيرا، تفضلوا.